أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى قوله: والسبب إثناء. كان الكلام فيما سبق في موجبات الإرث. قلنا بأن الإرث إما أن يكون ثابتا بالنسب، وإما أن يكون بالسبب. والنسب له مراتب ثلاث ذكرناها فيما سبق، وقلنا كل المرتبة الأولى فيها صنفان، المرتبة الثانية فيها صنفان، المرتبة الثالثة فيها صنف واحد. وقد تقدم الكلام تفصيلا عن هذا البحث. الكلام فعلا يقع في الموجب الثاني وهو السبب، والمراد من السبب هو كل علاقة توجب الإرث غير النسب الشرعي. كل علاقة تورث الإرث غير النسب الشرعي، ويدخل في ذلك يعني السبب قسمان. القسم الأول الزوجية، والقسم الثاني الولاء. نعم. أما الزوجية فإنه لا إشكال ولا شبهة بأن الزوج يرث زوجته، والزوجة ترث الزوج، فالزوجية حينئذ من الأسباب الموجبة لماذا؟ الإرث. وليس هذا نسب، هذا سبب. لماذا؟ لأن النسب قلنا ما ينتهي الطرفان إلى الولادة، ما يتصل أحدهما بالآخر عن طريق الولادة، والزوج والزوجة أجنبيان، تحصل العلقة بينهم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ العقد لا بلحاظ الولادة، فيكون الزوجية من الأسباب لا من النسب. وسيأتينا بعد ذلك بحث مفصل في الزوجية، هل الزوجية دائمية؟ هل منقطع بعض الأحكام إذا مع تعدد الزوجات أو ما شاكل ذلك؟ وقد تقدم علينا في كتاب النكاح بأن الإرث يكون في الزواج الدائم. اجتماع الأمراض بعنوان أنها زوجة نسيبة بنت عمته مثلا، بنت عمه، بل يأتي إلى اجتماع العنوان، هل ترث بالعنوانين أو أصلا لا تصل النوبة للعنوان الآخر. سيأتي إرث الزوجة مفصلا بعد ذلك. الآن ما نتكلم كيفية توزيع الأرض، نتكلم عن موجبات الأرض. إذا اجتمع العنوان ماذا يحصل؟ يأتي إن شاء الله بعد ذلك في التفصيل أحكام تقسيم الميراث. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني الولاء. والمراد من الولاء لغة عبارة عن الدنو والقرب. الولاء لغة هي الدنو والقرب، وشرعا عبارة عن علاقة جعلها الشارع سببا للإرث، وتتضمن ثلاثة مراتب. هذا الولاء له ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى ولاء العتق، والمراد من ذلك أن المعتق المولى إذا أعتق عبدا فيكون العبد حرا حينئذ، ويكون قابلا للتملك، قابل للملكية. فإذا مات هذا العبد ولا رحم له، فإذا مات العبد ولا رحم له، فحينئذ المعتق المولى يرث هذا الحر الذي كان عبدا بشيء يسمى ولاء العتق. ولاحظوا هنا أن المعتق هو الذي يرث العبد، لا أن العبد إذا مات مولاه هو يرثه ولا عكس. المعتق المولى هو الذي يرث العبد، لا أن العبد الذي صار حرا إذا مات مولاه هو يرثه. وسيأتي إن شاء الله حيث الجملة، سيأتي إن شاء الله بحث مفصل في مسألة ولاء العتق. سيأتي هناك أنه لا رح إذا كانت زوجة هل تشترك الزوجة مع العبد المعتق أو لا، سيأتي في بحث مفصل جدا طويل في النسخة اللي عندي، نفس نسختهم صفحة 331، هذه النسخة صفحة 331 تحت عنوان ولاء الأب بالولاء ولاء العتق، وعندنا ولاء الثاني والثالث والثالث. أنتم عندكم أي نسخ على تان؟ مو هالنسخة ها؟ نفس النسخة بالضبط نفس على صفحاته؟ عندكم أي صفحة تون الحين الأب؟ السبب قولان أي أرسال أي صفحة؟ 265 كم؟ 200؟ غير طبعا. أنت خذ نفس صفحتي على طبعة السيف 331، في بحث يستقل سمو ولاء العتق يأتي أبحاث مفصلة. الآن نشير إجمالا، هذا القسم الأول الولاء. الولاء القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة أو ضامن الجريرة. الجريرة بمعنى الجناية، والمراد من هذا القسم هو أن يتعاقد شخص مع آخر فيقول له أنا ضامن لجنايتك في هذه الدنيا، فإذا فعلت جناية أنا أكون ضامنا لها، أدفع الدية مثلا على أن أرثك بعد وفاتك، على أن أرثك بعد وفاتك. فقال الآخر قبلت، فيقول قبلت، فحينئذ يكون هذا الموجب الأول له صلاحية إرث الثاني له القابل بعد وفاته. هذا فيكون الموجب له الأول له قابلية إرث الثاني بعد وفاة الثاني. هل يسمى هل يسمى عقد؟ هذا عقد صار بين طرفين، هذا من طرف واحد يسمى ضامن الجريرة من طرف. يصح أن نقول، يصح أيضا أن تعقد معاقدة بين الطرفين، الثاني يقول الأول وأنا أيضا ضامن لجنايتك في هذه الدنيا، فإذا مت أنا أرثك، فيسمى ضامن الجريرة من طرفين، فإذا مات أحد أول يرث الثاني. وهذا ضامن الجريرة بشروط تأتي، من هذه الشروط لها علاقة بالبحث أنه إنما يرث الآخر إذا لم يكن له معتق، فلو كان لهذا معتق، لو كان عبد أو معتق، يقدم المعتق على ضامن جريرة. لا مطلقا، في مطلقا، لكن في حالة واحدة، لو فرضنا أن صرت أنا معاقدة بين شخص، هذا الشخص كان عبدا فيما سبق وفيه ولا عتق، لأن بيوقت أنه عبد هناك ولا عتق، في ولا عتق خب الآن في ولاءين، في ولاء عتق وفي ولاء ضامن جريرة، أيهما يقدم؟ إنما تصل النوبة إلى ضامن الجريرة إذا لم يوجد ولاء العتق، فولاء العتق مقدم على ولاء ضامن الجريرة. ففي مثل هذا المورد اجتمع ولاءان، ولاء العتق وولاء ضامن الجريرة، أيهما مقدم؟ ولاء العتق. ولهذا المصنف قال ولاء العتق ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ترتبية، يعني إذا وجد ولاء العتق لا تصل النوبة إلى ولاء ضامن الجريرة. واضح؟ وليس معنى ذلك أنه الذي مرتبط بولاء عتق ما له حق يسوي عقد ضمان جريرة، لا حق، لأنه قد يموت المعتق قبل العتق، فإذا مات المولى قبل العتق انتفى ولاء العتق، فصار فقط ولاء ضامن الجريرة. واضح المطلب؟ خب هي معنى ثم مراتب. لأن القسم الثالث ولاء الإمامة، والمراد منه بأن الإمام المعصوم هو وارث من لا وارث له، لا نحتاج إلى عملية عتق ولا إلى معاقدة، لا خلاص الإمام قاعد عندنا، الإمام وارث من لا وارث له. فإذا كان عندنا شخص لا رحم له، ما عنده نسب، وليس عنده لا سبب الأول وهو العتق ولا السبب الثاني وهو ضامن الجريرة، تصل النوبة إلى الإمام، فالإمام وارث ومن لا وارث لا. يأتي إن شاء الله على طيات البحث بحث هل هذا يثبت أيضا للنائب الإمام العام اللي هو الفقيه أو لا، لأن النائب الإمام تعتني يكون نائب خاص تكون نائب عام، هل هذا من خصوصيات الإمام أو تشمل غير الإمام أيضا؟ الآن بقدر المتيح نقول الإمام المعصوم هو وارث من لا وارث لا. لا إذا ضامن الجريرة قصك لا وارث له شروط، هو نعم لا تصل النوبة إليه إلا إذا فقد السبب وفقد العتق، يعني يكون ليس له سائبة. نعم سيأتي هذا يسمى سائبة، يعني لا لا لا سبب لا نسب له، مراتب الثلاث كلها منتفية، وضع النسب ولا العتق له، فتصل النوبة إلى ضامن الجريرة. ولهذا المراتب كفى، المرتبة الأولى من النسب، المرتبة الثانية من النسب، المرتبة الثالثة من النسب، بعدين المرتبة الأولى من السبب، بعدين المرتبة الثانية من السبب، بعدين المرتبة الثالثة من السبب، لأن السبب له مراتب ثلاث والنسب له مراتب ثلاث، إذا وجد أحدهما في المرتبة الأولى ما تصل النوبة إلى المرتبة الثانية. خب هذا خلاصة الكلام في مسألة الولاء، وسيأتي أبحاث مفصلة في كل واحدة منهما. ولهذا قال والسبب اثنان زوجية وولاء، قال والولاء ثلاث مراتب. ما معنى المراتب؟ قلنا أمس يعني إذا وجد شخص في المرتبة الأولى ما تصل النوبة إلى المرتبة الثانية ويكون حاجبا عن المرتبة الثانية، فلو وجد مثلا الإمام وضامن الجريرة والعتق المعتق ما تصل النوبة لا إلى الإمام ولا إلى ضامن الجريرة، إنما الذي يرث فقط وفقط من هو المعتق. قال ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ثم لترتيب، ثم ولاء الإمامة. ولماذا قدم المصنف النسب على السبب؟ لأنه إذا وجد النسب لا تصل النوبة إلى السبب، فإرث النسب مقدم على إرث السبب. فلو كان شخص عنده رحم، الرحم به النسب، لا تصل النوبة إلى السبب، خصوصا الولاء. سيأتي أن الزوجية قد تجتمع مع المراتب، كلامي في الولاء يعني اللي هو السبب عن الولاء، وإلا السبب الزوجية تجتمع مع المراتب الثلاث كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. الحين إذا واحد جاء بيسوي ولاء مع الجريرة، ضامن الجريرة، نعم وعنده أهل بعض، نعم وهذا كله يسوي كل يوم جناية، إيه ما في إشكال إذا قبل تتحقق ضامن الجريرة، لكن حتى لا عنده تقول ما هي الفائدة في أنه ماذا؟ في أنه يفعل ولاء ضامن الجريرة، صحيح؟ مع أنه عنده رحم يتوقع موت رحمه. نحن نقول من جهة العقل ما في إشكال، لكن الثمرة في العقل أنه لو الرحم كله ذهب بغرق بكشف الزاكل أنه هذا ماذا؟ هذا يرثه. خب قال وينقسم الوارث، هذا لا ندخل فيه، هذا مطلب نأتي له لعله بعد أسبوعين، هذا يسمى بحث أحوال الوارث. هنا قاعدة الآن، الترتيب الموجود هنا لو أخذنا على حاله سوف يكون عسرا جدا فهم مطالب الكتاب، فنحن نغير ترتيب الكتاب، سوف ننط يعني أو نذهب إلى مطلب سوف نذهب إلى مطلب آخر. هذا أحوال، هذا يسمونه حط العنوان أحوال الوارث، هذا مطلب يسمى أحوال الوارث، سنرجع له بعد حين إن شاء الله بعد فترة من الزمان. ونذهب إلى مطلب آخر يسمى مقادير السهام في المقدمة، اذهبوا إلى المقدمة الرابعة، في مقادير السهام، المقدمة الرابعة في مقادير السهام على نسخة 314 حق السيد 314 على نسخة مو تكتب الكتاب تكتب صفحة على نسخة وضع طلعته مقادير السهام، عنوان اسمه مقادير السهام واجتماعها. سوف نغير الترتيبات، يعني ايضا هذا سوف نجزه الى جزئين والا ما يفهم مطالب الكتاب. وصعوبة الشرائع بعضهم يدرسه من جهة انه ما يراعي الترتيب الموجود في الكتاب، فيقع في مشاكل كثيرة في الطلبة، يعني استيعاب الطلبة للكتاب يكون جدا عسير. المقدمة الرابعة واضح، قال في مقادير السهام واجتماعها، هذا العنوان يحتوي على مطلبين. المطلب الأول في مقادير السهام، ومطلب آخر في اجتماع السهام. والذي سنأخذه الآن هو مسألة فقط وفقط مقادير السهام، أما اجتماع السهام ففهمه متوقف على فهم ذاك مطلب وزيارة وغيره. التفت للترتيب ترى، بعدين في مقام تدريس الكتاب أو بعدين في مقام فهم الكتاب، ما يمكن تفهم الكتاب بالصورة التي تذكرها المصنف ومشى عليها الفقهاء الآن حتى في كتبهم الفقهية، مشكل. ها؟ نعم سيخوي سيستاني كذكر مشى على الطريقة، فهمه جدا يكون معقد، فراع الترتيب الله الآن سنذكره. خب المقدمة الرابعة في مقادير السهام، خب قلنا فيما سبق أن المراد من السهام ما هي؟ ما هو السهم؟ هو عبارة عن النصيب الذي فرضه الله في كتابه الكريم وذكره في كتابه الكريم. وقلنا بأن عدد السهام كان ستة، نصف ربع، نعم، وهي نصف وربع، نصف وربع وثم، نصف ربع ثم وثلثين وثلث وثلث، قلنا كيف استخرجنا مهما إنسان يجيب يأتي إلى النصف يقسمه على يأخذ نصفه فيأخذ ربع، تأخذ نصف الربع يصير ثم، بعد تأتي إلى الثلثين تأخذ نصفه يكون ثلث، وتأخذ نصف الثلث يكون ثلث. وتفنن الأعلام في ذكر عبارات في بيان هؤلاء يعني هذه السهام الست، وننقل لكم عبارتان. العبارة الأولى قال بعضهم هكذا السهام في قال السهام، قال النصف ونصفه ونصف نصفه، عندما قال النصف يعني النصف صحيح، ونصفه يعني كم نصفه؟ ربع، ونصف نصفه كم صير؟ ثم، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. ثلثان كان ثلثا، نصفهما نصف الثلثين كان ثلث، ونصف الثلث ثلث. وقال آخر أكثر اختصارا من قال الربع، هي تفنن العلماء الربع، لا الربع والثلث وضعف كل، وضعف كل ونصفه. كيف حين هذه؟ خب نأتي إلى الربع، واضح ذكرها بعد، الثلث ذكرها، قال وضعف كل، ضعف الربع كان نصف، وضعف الثلث ثلثين، قال ونصف، نصف كل، نصف الربع كان ثم، ونصفه يعني نصف كل، واضح، ونصف الربع صار كان ثم، ونصف الثلث ثلث، واضح؟ نصف الضعف ما يصير، لا نصف وضعف كل ونصفه ونصف كل، فعندك واحد ربع ثلث اثنين، وضعف كل اثنين، واضح، ونصفه. هذه يكون أقصر عبارة مذكورة هذا الأخيرة، الربع والثلث وضعف كل ونصفه. خب المهم، ولهذا تفتوا عندما نقول هذا يرث بالفرض. شوف لو تراجع أحوال الأرض، سيد يقول من يقسم، من يرث بالفرض، من لا يرث بالفرض. زين، وش قصدك اللي يرث بالفرض؟ هذا الآن الذي يرث بالفرض يعني ما له نصيب مذكور في كتاب الله. أمعنى من يرث بالفرض يعني الشخص الذي له نصيب ذكر في كتاب الله. خب الآن نأتي إلى كل واحد نذكر الأشخاص، إذا عدد السهام كم صار؟ ستة. نأتي إلى كل سهم نذكر أشخاص الموجودين في هذا السهم، هذا مهم جدا بعد ذلك في حساب الأرض. بدون هذا الجدول أو بدون حفظ أو أنت لك الجدول ما تستطيع حل مسألة من مسائل الأرض. نأتي أولا إلى النصف، من هو الذي يستحق النصف؟ من هم الأشخاص الذي فرض لهم النصف؟ نقول بالتحليل أربعة أشخاص. الأول البنت الواحدة مع عدم الولد، البنت الواحدة مع عدم الولد، بمعنى لو مات شخص وكان عنده بنت واحدة وليس عنده ولد، فهذه البنت الواحدة حال كون الولد غير موجود ترث النصف. التفتينا؟ إذا هذا هو الشخص الأول، المرأة القسم الأول الذي يرث النصف، الولد يعني البنت، البنت مع عدم الولد يعني الذكر. نعم. خب الثاني الزوج مع عدم الولد، للزوجة وإن نزل، الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل، يعني الولد. كيف؟ فلو مات شخص، الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل هذا الولد. كيف يعني؟ لو فرضنا بأن الزوجة توفت وكان هناك زوجان ولا يوجد ولد للزوجة، سواء كان ولد مباشر أو ولد غير مباشر، فحينئذ يقال أن الموجود هو الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل، سواء كان ولد الزوجة من هذا الزوج أو من زوجة آخر. شفتينا؟ لو في ولد من الزوج سمع الولد من الزوجة لو من الزوجة؟ لا من الزوج فقط، لا ما يفيد، لازم من ولد الزوجة، واضح، من ولد الزوجة. إذن هذا القسم الثاني، الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل. نعم ذكره انتهى. الثالث الشيخ المصنف ذكرهم في الكتاب في بعض الطول محذوفة وبعض الأشياء محذوفة، فالتفتوا بعد ذلك، بعد ذلك سوف نقرأ عبارة الكتاب ونشوف أن فيها نقص وفيها بعض الأمور قيود مذكورة، فالذي أذكره هذه العبارات كاملة تفتوا لها. القسم الثالث الأخت الواحدة للأبوين، ما معنى ذلك؟ نقول لو مات الأخ ولم تكن عنده إلا أخت واحدة من أبيه وأمه، خليفة يعني، ولا يوجد مع هذه الأخت أخ، فهنا يقال أن الموجود الآن الحي ما هو؟ الأخت الواحدة، فقط واحدة منفردة للأبوين من طرف الأبوين مع عدم وجود الأخ، هذا قيد مهم، مع عدم وجود الأخ، أخت واحدة فقط منفردة مع عدم وجود الأخ، فهذه ترث النصف. هذا القسم الثالث. القسم الرابع مثل القسم الثالث لكن من جهة الأب، يعني الأخت الواحدة للأب، ما معنى للأب؟ كيف أنا أستخدم عبارات الفقهاء وفعلا للأب يعني من جهة الأب، يعني هذه أختي من جهة أبي، هي أخت للأب يعني من جهة الأب مع عدم وجود الأخ، نفس هناك غاية الفرق بين الثالث والرابع أن هناك الأخت الواحدة من الأبوين، هنا الأخت الواحدة من الأب. فمثلا لو مات شخص ولم يكن عنده أخ، عنده أخت واحدة فقط من طرف الأب، فترث النصف. بعض الفقهاء حين كان صار كم على أربعة ثلاثة صار أربعة، بعض الفقهاء قالوا هاي ثلاثة من باب أنا حللتها، بعضهم قال هكذا الأخت الواحدة للأبوين أو للأب، فجمعوها في عبارة واحدة فقالوا ثلاثة. أنا الآن في مقام التعليم جعلتها أربعة لكي يتضح المطلب أكثر، واضح؟ عبارة السيد المصنف كلش مختصرة يعني كيف يعني بعد نطلعها. شوف خلنا نقرأ عبارة. قال المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها، نحن لا نأخذ الاجتماع، نأخذ مقادير السهام، اجتماعها في جدول مفصل يأتي إن شاء الله بعد ذلك، لا يمكن فهمه إلا بفهم كيفية حساب الأرض. بعدين قال السهام ستة، النصف والربع والثم والثلثان والثلث والسدس. يقول فالنصف نصيب من؟ قال نصيب الزوج مع عدم الولد. شوف قرأ عبارتي، الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل، ما موجود هذه القيود، شفتينا؟ يقول نصيب الزوج مع عدم الولد، عدم الولد من؟ للزوجة وإن نزل. قال وسهم البنت، يا بنت رجع للعبارة، يعني قلنا البنت الواحدة مع عدم الولد، حط نقاط، لكم نقاط؟ يعني هذا وش نقصد بالنقاط؟ يعني هذا تكرار لما تقدم، يعني اجزع القيود، هناك مو قلنا نصيب الزوجة مع عدم الولد، يعني يقول وسهم البنت مع عدم الولد. وهنا البنت يعني البنت الواحدة، والبنت يعني البنت الواحدة. قال الثالث والأخت، والأخت يا أخت عن أخت الواحدة، والأخت الواحدة للأب والأم، هي للأبوين يعني من جهة الأبوين، يعني لو مات شخص وكان عنده أخت واحدة من جهة أبوين فترف النصف، أو الأخت للأب فقط اللي جعلناه الرابع. أما من جهة الأم ستأتي أن هذا لا، هي سمى كلالة، بحث يأتي إن شاء الله بحث الكلالة. واضح الآن هذا النص مختصر عبارات المصنف. الآن نأتي إلى الربع الذي يستحق الربع قسمان. القسم الأول الزوجة مع عدم الولد للزوج. فهذا الولد للزوج عام من كونه من الزوجة أو من غيره أو من غير الزوجة. الزوجة مع عدم الولد للزوج. نعم، عام من كون الولد منها من هذه الزوجة أو غيرها. يعني وين؟ يعني شخص توفى وعنده زوجة، تارة أن هذه الزوجة معها ولد للزوج الميت، تارة نفترض بأن الزوجة ليس معها ولد للزوج الميت. فإن كانت عندنا زوجة مع فرض عدم وجود للولد للزوج، سواء كان هذا منها أو من شخص أو من امرأة أخرى، المهم أن لا يوجد ولد للزوج، سواء كان هذا الولد منها هاي الزوجة أو من زوجة أخرى، من زوج أربعة، واضح؟ فحينئذ نقول في هذه الحالة ترث الزوجة كم؟ يسمون النصيب الأعلى. الزوجة لها نصيبان، نصيب أعلى ونصيب أدنى. فإذا يكتب الفقهاء يقول الزوجة ترث النصيب الأعلى، يعني الربع، يعني الزوجة مع عدم الولد النصيب الأدنى سيعطينا الثم. خب القسم الثاني بالعكس، الزوج مع الولد للزوجة. خب في هذه الحالة سواء كان الولد للزوجة منه أو منها أيضا. خب هناك اتفق الزوجة مع عدم الولد، هنا الزوج مع الولد للزوجة. خب يرث الزوج هناك الربع. خب ما عدم الولد كم يرث؟ النصف. فالنصيب الأعلى للزوجة قلنا أن الزوج مع عدم الولد النصف، النصيب الأدنى يكون له الربع. أما الزوجة النصيب الأعلى هو الربع، والنصيب الأدنى سيأتينا هو الثامن. المهم راجح في البيت تحفظها. خب الزوجة مع الولد للزوج، واضحة؟ نحتاج أمثلة. لو مات شخص، ما يحتاج كل ما نقول، لو مات شخص وكان عنده، لو ماتت امرأة للزوجة وكان عندها زوج وهناك ولد لهذه الزوجة سواء منه أو من شخص آخر، فإن الزوج كم يرث؟ يرث الربع. هذا الربع كم في كم قسمين؟ صار اثنين. هناك أربعة بالتحريف اثنين، صاروا كم؟ ستة. نأتي إلى الثوم، من هو الذي يستحق الثوم؟ قسم واحد، الزوجة مع الولد. زوجة لها ولد تستحق، كانت تستحق الثوم. وإن تعددت هذه الزوجة، يعني فرض عندها أربعة زوجات لهم الثوم للتركة، فنأخذ ثوم للتركة ونقسم على أربعة، فرض 800 دينار التركة، جيد؟ ثمنها كم؟ 100. ناخذ 100 نقطيع الأربعة. خب اقرأ العبارة. يقول والربع سهم الزوج مع الولد، مع الولد للزوجة. قلنا وإن نزل هذا الولد كما قلنا فيما سبق، والزوجة نصيب الزوجة مع عدمه، وش مع عدمه؟ يعني مع عدم الولد للزوج، أعم من كون هذا الولد منها أو من غيرها. والثمن سهم الزوجة مع الولد وإن نزل هذا الولد، ولدها وولد ولد ولد ومع الولد للزوج سواء كان هذا الولد منها مباشرة أو ولد أو ولد ولدها. وإن نزل لا الولد، أهم شيء ولدها ولدها. لا شوف يقول هكذا، زعم الزوجة مع الولد، مع ولد الزوج سواء كان هذا الولد منه منها أو من امرأة أخرى، كما قلنا لو زوج أربعة. الثلثان، الثلثان يستحقوا أنصاف ثلاثة أشخاص. القسم الأول البنتان فصاعدا، فلو توفى شخص وكان عنده بنتان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مرات، فحينئذ هؤلاء البنتان يستحقون وش؟ يستحقون الثلثين. تقسم عليهم يعني. سيأتي نهاية الواحد أو تقسم، سيأتي في مسألة الاجتماع، سيأتي بعد ذلك. خب. هذا مشروط مع عدم وجود الابن المباشر، وإلا لو وجد الابن المباشر لا يستحق البنتان الثلثان. يعني شنو ابن مباشر؟ أي مو النذر، يعني شخص توفى وكان عنده بنتان وابن، فهنا لا تصل النوبة أن تقول بنتان لهم الثلثان، البنتان فلهم الثلثان، مع فرض عدم وجود الابن المباشر له المساوي. خب الابن على الزكاة؟ نعم. الثاني، ليش كنا قلنا البنتان فصائل نقط أن البنت الواحدة؟ قلنا ما هو حكمها؟ البنت الواحدة مع عدم الولد النص كما قلنا فيما سبق. القسم الثاني اللي هو الأختان، الأختان للأبوين فصائدا. نعم الآن الأختان للأبوين فصائدا مع عدم الأخ، يعني مع عدم الأخ، يعني شخص توفى وكان عنده أختين فصاعدا ثلاث أربع خمس، ما موجود أخ معهم، ليس معه عنده أخ، فهاتين الأختين للأبوين اللي هو أختين خالص من باب الأب والأم تستحق الثلثين. القسم الثالث نفس الثاني لكن من جهة الأب، يعني الأختان للأب فقط، يعني الأختان للأب فقط فصاعدا مع عدم الأخ، نفس الثاني فقط أنه هذا أختان من جهة الأب، يعني شخص توفى وعنده أختان لكن من جهة أبي فقط ليس من جهة أبي وأمه، فحينئذ يستحق أيضا الثلثين. كم صاروا ثلاثة؟ بعض الفقهاء ذكروا أن هذين اثنين، ليش ذكروا اثنين؟ جعلوا الثاني والثالث في عبارة واحدة، قالوا هكذا الأختان للأبوين أو للأبي فقط فصاعدا، بس بالتحليل ترجع لكم قسم قسمين. خب فقال الثلثان المصنف نقرأه، والثلثان سهم البنتين فصاعدا المفروض يقيد مع عدم الابن المساوي، يعني المباشر، ما ذكر هذا القيد مهم، مع عدم الابن المباشر، مع فرض عدم وجود الابن المساوي أي المباشر، والأختين فصاعدا للأب والأم من جهة الأب والأم أو للأب فقط، لكن هنا مع فرض في كلا الفرضين مع عدم وجود الأخ، هذا القيد مهم، مع عدم وجود الأخ ما ذكرها، لا مهم، ما عدا وجود الأخ. الثلث هو نصيب الأم مع عدم الولد وإن نزل، وعدم الأخوة، بيان ذلك الأم لها نصيب أعلى ولها نصيب أدنى. نعم. الثلث مع عدم الأم مع عدم الولد. هو نصيب. من؟ الأم. الثلث هو نصيب الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الأخوة. يعني وش هالعبارة؟ يعني لو توفى شخص وكان عنده أم ولا يوجد عند هذا الشخص الميت ولد، وإن نزل حتى أحفاد ما عنده ولد، وإن نزل يعني ما عنده لا مباشر ولا أحفاد، وليس عنده إخوة، فالأم الآن يكون نصيبها الثلث. هنا إشكال، خب الأم ليس في رتبة الأخوة صحيح، فكيف تقول الأم مع عدم الأخوة؟ نقول الأخوة، الأخوة ليس في رتبة الأم، لكن وجودهم يحجب الأم عن نصيب أعلى. إذا وجد الأخوة يقللون من نصيب الأم، وإن كانوا لا يشاركونها في التركة، هذا يسمى الحجب. إذن الأم لها نصيبان، لها نصيب أعلى ولها نصيب أدنى. النصيب الأعلى للأم هو الثلث، هذا النصيب الأعلى مشروط أن لا يوجد حاجب. وما هو الحاجب للأم؟ الأخوة والأولاد. ولا يشترط في الحاجب أن يشارك المحجوب في المرتبة لكي يرث معهم، لا هو يحصل شيء ويتخلي رحمة الله تنزل، يقولون هكذا. هل هو ما يحصل هو شيء وهم يمنع؟ يمنع الأم من النصيب الأعلى. النصيب الأدنى للأم مع فرض وجود الولد يكون نصيبها كم؟ الثلث. الأخوة مع أولادها يعني تقدر أنه الأخوة وأولادهم في مرتبة واحدة؟ لا، الأخوة فقط، الأخوة مو أولاد الأخوة. هناك في مرتبة غير، هناك في المرتبة نتكلم، هناك الحاجب، الحاجب غير المرتبة. الحاجب هنا الأخوة مو أولاد الأخوة أيضا، لأن أولاد الأخوة ليس هم أخوة، الحاجب هو فقط عنوان الأخوة. هناك نعم دل على أنه في مرتبة واحدة في الأرض، ولهذا مثلا لم نقل الأجداد، مو مجرد وجود المرتبة تكون، لا عنوان اللي هو الأخ الأخوة. واضح مطلب؟ إذا قلنا الثلث هو للأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الأخوة. بعض الفقهاء يعبرون الثلث هو للأم مع عدم الحاجب، يسكتون. ما منع الحاجب؟ من هو الحاجب؟ الحاجب هو الولد وإن نزل والأم. ما معنى الحاجب؟ يعني المانع عن ثبوت النصيب الأعلى. مثلا الآن ما أعطيكم مثال الحاجب، الزوجة مع عدم الولد كم ترث؟ الربع، صحيح؟ مع وجود الولد ترث الثم. فيقولون الولد يحجب الأم عن، يحجب الزوجة عن النصيب الأعلى. واضح؟ سيأتي بحث الحاجب. هذا الأول، هذا القسم الأول في الثلث. القسم الثاني كلالة الأم المتعددة، كلالة الأم المتعددة، وهم بشأن كلالة الأم، وهم الإخوة أو الأخوات الذين يتقربون من جهة الأم فقط. يعني لو مات شخص وكان عنده إخوة أو أخوات ذكر أو أنثى فقط من جهة أمه، هذا يسمى كلالة الأم. ليش قلنا كلالة الأم؟ لأن من جهة الأم أخوة وأخوات يتقربون إليه من جهة الأم. ليش متعددة؟ لأن نقول إخوة جمع وأخوات، يعني اثنين فصاعدا مو واحد. إذا كان أخ أو أخت يسمى كلالة منفردة، إذا كان عنده أخ أو أخت واحدة من جهة أمه يقال كلالة منفردة. أما إذا كان متعددا يسمى كلالة متعددة. هنا نتكلم عن كلالة الأم المتعددة. نعم. لا من جهة الشخص عنده أخت من جهة أمه فقط. يعني أنا شخص عندي أخ من جهة أمي. يصير هذا القسم الثاني. قال المصنف، خلنا نقرأ عبارة المصنف. قال الثلث، الثلث ونحن في الثلثان، الثلثان خلصناها فلي الثلث. قال سهم الأم مع عدم من يحجبها، ما من الحاجب، يعني الذي يمنعها عن النصيب الأعلى، بحيث إذا وجد يمنع الأم من النصيب الأعلى. طب من هو الذي يحجبها بيننا من؟ هي من بيانية، من الولد وإن نزل، هذا الحاجب الأول. والإخوة، الإخوة عطفون على من؟ وإحنا في العبارة يفكر الإخوة هذا يستحقون الثلث، لا، الإخوة عطفون على الولد، يعني سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد ومن الإخوة. يا العبارة؟ الإخوة عطفون على الولد. حاجب ثانية. لا مو ثاني، هي الحاجب الثاني. قلنا هكذا، قلنا سهم الأمة عدم الإخوة وعدم الولد، وعدم الولد صحيح، عدم الولد ذكرا وإن نزل، والأخوين عدم الإخوة لأن الإخوة يستحقون الثور والعبارة. فالثور الإخوة عرفون على ماذا؟ عرفون على ولد. كيف تعرف أن هذا عرفون على ماذا؟ درستوا في اللغة، درستوا في النحو، كيف تعرف أن هذا معطوف على ماذا؟ إذا قلت معطوف على الولد يحذف الولد وقرأ العبارة. شوف العبارة رأيي، سهم الأم مع عدم من يحجبها من شيل الولد وإن نزل من الأخوة. فالأخوة عاطفون على الولد بحيث أنه لو حذف الولد وما بعده تصح العبارة. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وسهم الاثنين يعني ذكر وأنثى أو الأخوة والأخوات. شوف كلها فيها مشكلة في العبارة وتقرأها. الاثنين تفكر أن الاثنين يعني ذكور فقط. لا، وسهم الاثنين من يعني ما ذكر شيء اثنين من، فسهم الأخوة يعني الأخوة، سهم الاثنين من الأخوة يعني، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم، ولد الأم يعني واش؟ من ولد الأم يعني أخوك من طرف أم أمك، هل يسمى كلالة الأم متعددة. السورس، خلنا نتكلم عن المطلب. السورس يرثه أقسام ثلاثة. القسم الأول، الأب أو الأم مع الولد وإن نزل هذا الولد. فلو شخص مات وكان عنده أب وكان عنده ولد فالأب يستحق السورس. كلاهما لهم السدس، كلاهما لهم السدس، الأب له السدس والأم لها السدس. يعني على سبيل الاشتراك لا لا لا لا، في واحد له السدس. يقول الثاني، الأم مع وجود الإخوة، يقول حاجب الإخوة يعني مع وجود الإخوة سواء كان الإخوة للأبوين أو للأب. يعني شخص توفى وكان عنده أم وعنده إخوة، إخوة أما من طرف أبويه أو من طرف الأب فقط، فهذه الأم تستحقك، تستحق السدس لوجود الحاجب وهو ما وهو الإخوة. شوف الآن هذا مثالين لوجود الحاجب، الأم مع الولد الحاجب الأول تستحق السدس، والأم مع الأخوة هو الحاجب الثاني تستحق السدس. فإذا الأم كانت مع الحاجب تستحق السدس، مع عدم الحاجب تستحق الثلث. واضح؟ لا، فالحاجب يمنع الأم بمقدار كم؟ الأم مع عدم وجود الحاجب تستحق كم؟ الثلث. مع وجود الحاجب تستحق السدس، كم يمنعها بمقدار كم؟ كم الفرق بين الثلث والسدس؟ كيف ما تعرفوا الرياضي يعني الطرق الرياضية؟ كم الفرق بين الثلث والسدس؟ ثلث ناقص سدس. كم ثلث ناقص سدس؟ يعني بعدين إن شاء الله يعني من الحين أنا ما بدي أقول جواب بسرعة، بعدين سيأتينا إن شاء الله. ثلث ناقص سدس. كيف الطريقة؟ في طريق طرق كثيرة. في طريقة الآن أشرت واحد المقامات يسمى خب، هذا فيها سورس صحيح؟ تضرب واحد باثنين، تضرب هذا باثنين، بعد الضرب يصير كم؟ واحد باثنين اثنين، في الأربعة باثنين ستة، ناقص واحد على ستة. واضح؟ وعندنا في الرياضيات لأنه يشترط في الطرح لابد أن يكون هاي يسمى باسط، هذا يسمى مقام، لابد أن يكون المقام واحد لكي يصح وايش؟ يصح الطرح. فتنزل المقام بعدين نقول ناقص واحد سورس. بعدين يعني ناقل أكثر، كنت نحاول تعلم روحكم وروح كلكم تعلموا مع بعض عشان بعدين صار أسهل. منو ما يعرف كسور شوي جمع طرف كسور؟ منو ما في إلا ما يعرف، خلي اللي يعرف يعلم اللي ما يعرف أفضل عشان بعد ذلك يصير عن المسائل سهلة. نعم بعد ذلك اللي قلت لكم جيبوا عليك. خب آخر واحد ثلاثة، الكلالة المنفردة. الذي يستحق الثلث الكلالة المنفردة. ما معنى الكلالة المنفردة؟ الأخ أو الأخت من طرف الأم. الثالث نعم، الأخ أو الأخت الواحدة، يعني فقط واحدة، الأخ الواحد أو الأخت الواحدة من جهة الأم، هيسمى كلالة منفردة. نفس الكلالة المتعددة لكن هناك تعدد، هنا منفرد. هؤلاء يستحقون الثلث. نقرأ العبارة، قال والثلث سهم كل واحد من الأبوين، الأب والأم مع الولد، وإن نزل هذا الولد. فالولد يحجب الأب والأم عن النصيب الأعلى، يحجب الأب عن النصيب الأعلى له الثلث اللي هو سفر النصف، ويحجب النصيب الأعلى عن الأم التي هو الثلث. وسهم الأم مع الإخوة، يعني مع وجود الإخوة الحاجب، مع وجود الأخوة سواء كان من الطرفين للأبي أو الأم أو من طرف واحد أو للأب. قال هنا تعبير، قال مع وجود الأب. ليش قال مع وجود الأب؟ هذا سيأتي بعد ذلك تفصيله في الحاجب. إنما يكون الحاجب حاجبا بشروط من شروط وجود الأب. هذا الآن خلّب معكوفتين، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في بحث الحاجب، شروط الحاجب. يقول وسهم الواحد، يعني سهم الواحد من ولد الأم، يعني الأخ من طرف الأم، ولد الأم يعني أخوك من طرف أمه، سواء كان هذا الولد ذكر يعني أخ أو أنثى يعني أخت، ويسمى هذا كلالة منفردة. إذن كم لو حتى تحسبون كم صار عدد السهام، كم عندنا آخر مطلب عدد السهام كم؟ 6. كم عدد الأشخاص المستحقين لأصحاب حسبتوها؟ 14 أهل البيت، 15 بالتحليل، 15 اتفق. انتو كتبتوهم كتبتوهم، النص في كم؟ 4، الربع هي 2، 6 ثم 7، 3، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 بالتحليل 15. الفقهاء يذكروا بعض في عبارة، الفقهاء يقولون التفسير العبارة، يقولون السهام 6 وأصحابها 13. احنا طلعنا الآن 15 من وين؟ بعض الأقسام يدخلونها في بعض. التفتوا، قلنا لكم في النصف عندنا الثالث والرابع، الأخت من الواحدة للأبوين أو للأب، أنا فصلت ثلاث، بعض الفقهاء جعلوها واحد فنقص واحد، صحيح؟ صار من 15 صار 14. كذلك أيضا في الثلثان، في الثاني الأختان للأبوين والأختان للأب، صار جعلوهم في قسم واحد، فحدثنا بعد واحد صار كم؟ 13. فعدد السهام 6 وأصحابها 13. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.